طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. ولا تنفست مسرورا ومكتئبا إلا وأنت صهيلي بين أنفاسي. ولا شربت شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ريميكس باي ليمو دي جي. أكاد من فرط الجمال فرط الجمال أذوب. أكاد من فرط الجمال فرط الجمال أذوب. هل يا حبيب في رضا في رضا by Limo DJ. I'm